وقد فرغ أخوانكم المصلون من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين منصتين لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يومنا فيها فضيلة الشيخ أحمد صبري إمام مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق. الآن نستمع إلى تلاوة قصيرة من فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم.